سيدي وراق الشجر هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر الحلم مثل الورد يكبر الحلم مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر والهلال يصبح قمر ادخلي بيوت القصاب واسقي أزهار الغضب ادخلي بيوت القصاب واسقي أزهار الغضب وخبري دمعة بلادي إن ماسحها حضار خبري دمعة بلادي إن ماسحها حضار هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر الحلم مثل الورد يكبر الحلم مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر والهلال يصبح قمر قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب وما تخاف السحاب يا حرة الصفو من بعد الكدار وما تخاف السحاب يا حرة الصفو من بعد الكدار هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر الحلم مثل الورد يكبر الحلم مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر والهلال يصبح قمر أميني وبالليل ريق وغطي بالحافك رفيق أميني وبالليل ريق وغطي بالحافك رفيق مهما عثرني طريق مهما عثرني طريق المسيرة تستمر المسيرة تستمر